هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي اسهر ليلاتي، اقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. أصدقائي أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. منذ أيام قليلة احتفلنا بذكرى رحيل مطربة رائعة، مطربة لها باع طويل في مسيرة الغناء العربي. إنها الشحرورة أو الصبوحة. صباح صباح، يكفي أن نقول صباح حتى تنفرج أسرارنا بابتسامة، حتى لو اختلف عليها البعض في بعض الجوانب، لكن صباح لها يد في الأغنية المصرية. ويسعدنا في هذه السهرة أن نلتقي بأحد الشعراء الكبار وكتاب السيناريو الذي يعتبر نفسه من محبي صباح، الشاعر الكبير الأستاذ حسن شلبي. وحتى نذهب إليه نستمع إلى هذه الأغنية من أغنيات صباح. يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة. أنا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني، لقيتها حقيقي حلوة والأحلى حبيب وداني. بحبك وأقولك بحبك وأقولك، أنا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني، لقيتها حقيقي حلوة والأحلى حبيب وداني. بحبك وأقولك بحبك وأقولك، أسار الدنيا جتنا بالأفرح مخلوقنا، ومعاك معاها حبك من أول ما تقابلنا. أسار الدنيا جتنا بالأفرح مخلوقنا، ومعاك معاها حبك من أول ما تقابلنا. وأكثر شيء عجبني إنك كمان حبيبني، ولا يمكن يوم أسيبك ولا أنت يوم تسيبني. وأكثر شيء عجبني إنك كمان حبيبني، ولا يمكن يوم أسيبك ولا أنت يوم تسيبني. يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمنا، يلا نعيش الحياة. سعيد جدا اننا اتصلت بالشاعر الكبير والسيناريست الكبير استاذ حسن شلبي، وقلت له انا عايز اتكلم عن صباح السنه دي ذكرى رحيلها. قال لي انا كمان بحبها برغم اختلاف ناس كتير قوي على صباح. اهلا بك اولا في سهرتنا لاول مره. اهلا بك يا استاذه. انت موافق معايا ليه الناس مختلفه على صباح؟ يعني حياتنا الشخصية دي خاصة بأي حد يعني دي خط أحمر لأي حد. ولكن أنا مختلف مع الناس اللي هم بيظلموها، إن هي كأي أنثى في الدنيا بتبقى عايزة تتجوز وتستقر، لكن كانت بتحمل الرياح بما لا تشتهي السفن. كانت أي إنسان بيتجوزه كان بيتجوزها عشان فلوسها. هي فعلا استغلت كتير، يمكن هي كمان طيبة. أيوة، ولا يعني هي صباحا يعني أنا كنت عرفتها عن قرب عن طريق فاروق سلامة أخو الدكتور جمال سلامة. طبعا. والاتنين ملحنين يعني. عرفت إن هي شهمة قوي وما تردش أي حد محتاجها وأي مكان وهي صبوحة. هي صبوحة. وعلى فكرة أنا عايز أقول للناس حاجة يمكن ما فيش حد يعرفها أو قليل جدا يعرفها، إن صباح لما جت مصر هي اسمها جنيت واحنا ما عندناش حد اسمه جنيت. فالشاعر الكبير صالح جودك لما شافها قال دي سبوحة. شكلها كده يعني النهارده اوله كده. يعني دي سبوحة شكلها كده ابتسامتها عريضة وجميلة وحلوة. فايه رأيكم نسموها سبوحة نسموها صباحة؟ واطلق عليها اسم صباحة، وما زال لغاية دلوقتي حتى بعد وفاتها ما فرقهاش الاسم. نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنهار جديد، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، لكن العزل الله يجد صعب علي اللي احنا، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. كنا نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين، كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. الشاعر الكبير استاذ حسن شلبي والسيناريست الكبير. نرجع للبدايات. طبعا قبل ما نتكلم على بدايتها الفنية ندي نبذة صغيرة عن مين هي صباح انسانة. يعني هي اسمها جنيت جرجس فغالي، مواليد 10 نوفمبر 27. زي اي بنت بتحب، يعني اي انسان فنان بيبدأ من صغره، يعني كانت بتحب تغني في اي حتة، في الشارع في البيت في المدرسة عالضايعة زي ما بيقولوا. يعني عالضايعة، يعني على طول هما بيسموا هناك يعني الارياف الضايعة، يعني الضايعة واخدة بال حضرتك. فبتغني ولدت في لبنان طبعا. ولدت طبعا في لبنان، يعني ليه ما هي لبنانية اصلا. وعلى فكرة هي حدوتة لبنانية بس دمها خفيف. وانا لما بسمع اغانيها وخصوصا اسمحي لي كده ان انا نط نط كده بسرعه، اني لما بسمع لها سلمولي على مصر سلمولي. كنت لما بكون مسافر وحد نازل يفتح حاجه من مصر اقول له سلمولي على مصر. وعلى فكره حسين السيد الراجل ده يعني عبقري و سيد ان شاعر بيقول على شاعر كده يعني. لا لا شاعر ده شاعر غصب عن اي حد يتكلم عليه. حسين السيد احسن واحد في الشعراء الغنائيين تقولي له عايزه كذا يلبس الحدث اللي هو انت بتقولي عليه ويطلعه احسن من اللي هو عايزه. طبعا ده هيخرجنا على الموضوع، لكن هو احسن واحد كده كمان الاغنيه القصه الاغنيه الدراميه. ايوه ما هي الاغنيه القصه عليك، هو فعلا هو اكتر يعني هو اللي علمنا ان احنا نكتب الاغنيه نخلي الاغنيه تبقى قصه. طب نرجع لصبوحه تاني وصباح، وانا عايز اقول ان انا يعني انا من محبي صوت صباح لانه بيديني فعلا التفاؤل ده، وعلشان كده كنت عايز اعمل عنها الحلقه. إيه امتى جت مصر وامتى كانت بدايتها الفنيه؟ هي جت مصر سنه يعني إن لم تكن صغيرة يعني بداية الأربعينات يعني في بداية الأربعينات، كان عمرها في الوقت ده 18 سنة. بعتت لها آسيا داغر طبعا دي مش مصرية يعني بس منتجة كبيرة جدا. منتجة كبيرة أكتر أفلام مهمة في أيوة تاريخ مصر عملتها، واتفقت معها على 3 أفلام. الفيلم الأولاني 150 جنيه أنا أصلا برضه مبلغ يعني لا يسكن، لكن كان في الوقت ده كان له قيمة عظيمة يعني. وتزايد المبلغ مع نجاح الفيلم الاولاني ثم الثاني ثم الثالث. عملت فيلم اسمه القلب له واحد بدايتها، كانت بدايتها وعمرها يعني في الوقت زي ما احنا قلنا 18 سنه. ويتقال على الوقت ده ان الصنباطي لقى صعوبه كبيره في تطبيق صوتها فكان اصول الغناء الطفله لسه يعني. لا كان في حروف تايهه منها زي الراء والشاء والغين اللكنه اللبنانيه ولكن يعني قدر طبعا ده الصنباطي عملاق الموسيقى يعني طبعا كان يضع كلمه مش هيقدر على صباح يعني فكده يعني. وكان يعني كان حظها كويس جدا اني لقيت استحسان يعني في انسان ممكن يبقى فنان ومليش حد يقابله. صباح ما كانت انصاف فنانه وكانت لسه ما نضجتش ندوب الفن اللي هو نضجته في نار الشوق. تلاقي فيه ترحاب من اي حد يعني، لا ترحاب من عبد الوهاب مسكر الجيلين وقبله الصنباطي اللي هو عملاق الموسيقى العربيه. راحت ليالي وجات ليالي، راحت ليالي وجات ليالي، وانت يا غالي يا غالي دايما في بالي في بالي، وانت يا غالي يا غالي الشاعر وسيناريست الكبير استاذ حسن شلبي. نتكلم بما ان حضرتك شاعر، انت شايف اهم الشعراء اللي اتعاملت معهم صباح ايه واهم اغنيتهم يعني؟ والله هو حسين السيد اهم الشعراء اللي هم قبلوها يعني، واللي هي ساعد ليهم وساعدها ساعدها جدا يعني. انت لما تقعدي تمسك اي اغنيه كتبها لها حسين السيد تحسي ان صباح تقول له ده انت اعطيني اكتر من اللي انا عايزاه. خلي بالك يعني مثلا في سلمولي على مصر يعني لما بيقول يعني وكلمه امانه ما تنساش تبقى مش عارف ايه، الاغنيه بتقول سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب، وبعتولي سلام امانه والنبي، سلام امانه وشو امانه والنبي وشو امانه. كمان ادائها استاذ حسن شلبي يعني انا افتكر ان ادائها في الاغنيه دي كانت فعلا، مصر طبعا هي كانت بعيده عنها بقى لها فتره كانت وحشاها، وادائها كان بيأكد ده. طبعا يعني هي كان باين فعلا. انا اتفرجت على الفيلم ده وانا لسه كنت شايف في الثانويه في ثانيه ولا في ثالثه، كان نار الشوق. كان نار الشوق، وكان بقى بالالوان بقى اللي هي ايه الزاهيه قوي قوي قوي، وكمان كان كل اللي معاها في رشدي اباظه الفيلم يعني في الشاشه الاول رشدي اباظه اللي هو كان فتى احلام كتير قوي من البنات، وكان حسين فهم لسه جاي من امريكا كان درس الاخراج هناك، ولكن لما جاء قالوا لي لا مش هتقف ورا الكاميرا هتقف قدامها، وكانت معاها وايده وحمدي غيث، يعني الفيلم فيه عمالقه. كمان في الفيلم ده في اغنيه حلوه قوي احنا بنقدر نقول عليها دلوقتي بقت مثل، حب الدنيا وسيب الدنيا تحب. هي مع وديع الصافي، الاغنيه دي في الفيلم ده دلوقتي بقت مثل. فعلا. يعني لما نلاقي حد كده متعصب نقول له يا سيدي حب الدنيا وسيب الدنيا تحب. اغنيه ودي تلحين بهيش حمدي. وكلمات برضه حسين السيد. حسين السيد مش معاها بس، هي لو فتشت في كل المطربات اللي هم كانوا موجودين او المطربين هتلاقي حسين السيد له نصيب الاسد فيها. طب الدويتو كتبوا ازاي بين وديع الصافي؟ كانوا بيقول حب الدنيا و لا انا اقصد انت شايف الدويتو قدر طبعا لحنا وكلماتا بينها وبين وديع، وده طبقه وهي طبقه خالص. ايوه فعلا، ده صوت الجبل ودي صوت يعني اللي انا عايز اقوله ان بليغ حمدي قدر يوفق ما بينهم في الاثنين، بدا يقلل من وليد يقول له انا ايه ما تزعقش قوي خدت بالك، وخليك مع الصبوحه، وبعدين كل الناس تحب الصبوحه فحبها بقى يعني وخليكم كده يعني. فهي الكلام كمان لما تقريه او تسمعيه تحسي ان تقولي يعني ربنا يرحمك يا استاذ حسين السيد بجد، يعني كان شاعر بكل ما تحمله الكلمه من معاني. انا بعتبره امير شعراء الاغنيه يعني، احمد شوقي في الشعر الفصحى هو في العاميه يعني كان راجل يعني لا يعني فارس. حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، وان ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، سيب الدنيا تحب، وان ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حدي بات عطشان والميه بتجري تحت البيت، لازم ما في عنده نظر، حد يلاقي الشمس الخاض ويمشي بايع ليه، ما في عنده بعد نظر. جرب ما ليالي طوال نقطة حر في عز البرد تسكت على الخد تقول له عواب. جربنا ليالي طوال حشت برد تخش القلب تعذب تفرح وتخاف. جربنا ليالي طوال نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقول له عواب. جربنا ليالي طوال قلبي تبقى لمسة حب وهمسة حب. بالي تبقى لمسة حب وهمسة حب ارجع. طبعا نار الشوق من الافلام الاخيره لصباح في بداية صباح بعد القلب الواحد. وطبعا هي الاغنيه السينمائيه عند صباح اغنيه مميزه جدا. الشاعر الاستاذ حسن شلبي كانت بدايتها برضو مع فريد الاطرش واحنا في شهر ديسمبر بنحتفل بفريد الاطرش. يعني انت شايف الدويتات اللي بينها وبين فريد الاطرش كان دي دمها خفيف قوي. يعني هي الدويتات مش في غنى, الدويتات في الاغاني اللي هم عملوها مع بعض. يعني هو عمل لها اكلك منين يا بطه بالظبط وامورتي الحلوه عرف يضبط. ولو ان فريد معروف عنه انه وقور في الحانه, لكن لما مثلا تبص لي اكلك منين يا بطه والعمل ويك ويك كده خدت بالك تحس ان ده محمد فوزي مش فريد الاطرش. ففريد الاطرش طبعا. وبرده على فكره بلبل افندي فيلم بلبل افندي كنا عاملين كمان دمه خفيف قوي بلبل افندي. يعني لا عايز اقول ان الاثنين خامه واحده. هي طيبه هو طيب. فريد الاطرش كان يعني ممكن مثلا لو قاعد بياكل وفي قطه جت كلت الاكل من قدامه يقول لها طب استني دي لسه في حته منها في التلاجه او ما اجيبها لك. كان كده وصباح كده كده. فعلى فكره لما بيكون في توافق في الافكار وفي الشخصيات ما بين المطرب والملحن والمؤلف بيطلعوا لنا اغنيه يعني سلوس. السلوس بتاع الاغنيه مطرب مؤلف ملحن بيكون متفاهم بتطلع الاغنيه. يعني هو في قانون عندنا ده اللي احنا نقوله كشعراء ان هيخرج من القلب يصل الى القلب دون استئذان. يعني ما بيستأذنش مني يقول لك على اذنك يا استاذه هلا يا عبد العال هخش قلبك في الاغنيه دي. لا انت بتلاقيها رشقت على طول. ليه؟ عشان الشعر كتبها من قلبه فعلا. طبعا برضه كذلك امورتي الحلوه واكلك منين يا بطه محدش يقدر ينساها. ودي على فكره من الاغنيات امورتي الحلوه اللي بدات حتى تبقى اغنيه افراح, ان كل ام دلوقتي يعني في الفرح ضروري تغنيها. والبنت يا ناس كبرت والله ولبست فستان وقالها صغير يعني مش عارف ليها ليها بيبقى واقع جميل جدا. اكلك منين يا بطه اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين. اكلك منين يا بطه اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين. هاتي واحده لماما عشان ماما عيونها الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفه ياكلوكي منين. البنت يا ناس كبرت والله ولبست فستان وبقالها ضفاير بشرايط اشكال والوان. البنت يا ناس كبرت والله ولبست فستان وبقالها ضفاير بشرايط اشكال والوان وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان. ويا ويلي لو اخرج ولا كن شي واخده استئذان افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي. اكلك منين يا بطه اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين. اكلك منين يا بطه اكلك منين في فراولتين في في شفايفك حلوين حلوين. ادي واحدة لماما عشان ماما عيونها الاتنين الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. الشعر الكبير استاذ والسيناريست استاذ حسن شلبي، من الحاجات لا وانا بتكلم عن الشعر في المرحله دي لقاءها مع المبدع الكبير استاذنا فاروق شوشه في والله وجمعنا يا قمر، ودي برضه اغنيه وطنيه على فكره، وانا دي اغنيه وطنيه. انا عايز اتكلم من هنا ان الاغنيه الوطنيه عند صباح ما يزرعي هي لغه حب. صح كده. هو على فكره انا اذكر ان الاستاذ فاروق شوشه طبعا شاعر كبير ربنا يرحمه، أعرفه منذ كان شابا يعني مثلا من 30 سنة، كان بيجي لنا اسكندرية في فترة ثقافة الحرية وأنا اسكندراني وكنت بروح هناك. هو سمعته مرة بيتكلم على أغنية والله وجمعنا تاني يا قمر. أنا عايز أقول إن فاروق شوشة لما كلف إن هو يكتب حاجة زي كده وهو راكب العربية بتاعته من مبنى الإذاعة والتلفزيون لغاية لما وصل البيت كان كتب الاغنيه بالظبط، كان كتبها واتلحنت وطلعت تبقى محتاره تمسكيها هل هي اغنيه وطنيه ولا هي اغنيه عشق بتحب حد. خدتي بالك طبعا الحد ما بين قوسين مصر يعني، وهي كانت بتحب مصر جدا جدا جدا يعني، لو مش مكسوفه من اهلها كانت قالت تدفنوني في مصر. والله وتجمعنا تاني يا قمر، والله وتجمعنا واحلى والسمر، والله وتجمعنا تاني يا قمر، والله وتجمعنا واحلى والسمر. ده الحب اللي بينا حب من القدر، احلى من حكاية واجمل من الخبر. نتكلم على الشعر، ليها اغنيه حلوه قوي من تاليف الشاعر الرائع الراحل صلاح جاهين انا هنا يا ابن الحلال. شفت التيمة وشفت سيد مكاوي ملحنها ازاي؟ ما هو الاثنين شقاي الصراحة شايلين يعني زي فيلي ليلي جنونات محدش يعرف في استحضرها له. يعني صراحة شايلين حتى في الرباعيات بتاعته يعني صراحة شايلين ما في الشعر يقدر يقرب منه. هو ايه نتكلم على صباح؟ طب هي صباح غنتها ازاي؟ هي غنتها يعني انسى يعني وبتندق حبيب قلبها انا هنا وانا عايزه مال ولا كتر جاه بحلم بعيش احلى مش عارف انا هنا يا ابن الحلال لا عايزه جاه ولا كتر مال بحلم بعيش. وبعدين بقى مالت لك القله عشان تعالى كده يعني بتناقش بقى حبيبها ودي على فكره ده اسلوب صباح جايين ان يحب يناقش اي حتى لو بيكتب عن مرض يحب يناقش المرض خدت بالك؟ فطلع جين والسيد مكاوي يعني لا لا مش عملية مصري كمان في السيد مكاوي يعني برضو حدوته يعني رغم ان ربنا يعني فقدوا نعمة البصر لكن كان بصرته عالية قوي قوي قوي يعني برضو هو شقي برضو السيد مكاوي يعني احكي له اي اغنية يعني في لحن في وهو لحن خف الدم ايوه يعني سيد مكاوي لحن الاخريات الاخريات كانوا يعني لهم اغاني من ناس اخرين لكن لما سيد مكاوي عملها اغنيه واحده بس عدت فوق فسيد مكاوي انا بقول ان سيد مكاوي عامل زي يوسف شاهين يعني في السينما لما حد يلحن لحد يعني يصبح زي ما يوسف شاهين الممثل بيتكلم بطريقه شهاده بياخد شهاده بطريقه سيد ايوه وعايز سيد مكاوي كان هو صراحه شايل لهم شغلاته وجولاته الليله الكبيره حاجات كتير قوي ليها غنوم كتير قوي مع بعض يعني انا هنا هنا ابن الحلال لا عايزه جاه ولا كتر مال انا هنا هنا ابن الحلال لا عايزه جاه ولا كتر مال بحلم بعيش املا انا سعد وهنا انا هنا ابن الحلال قالت لك القلة عطشان تعالى عطشان تعالى جميل يلا قالت لك الأبرق عطشان تعالى عطشان تعالى وسلامة طريق أنا عرى الشباك صهرانة بستنى علمت قلبي هوا من قبل ما تجيني ولا تملى بحلم بعيش أملى أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. طب هنرجع لصلاح وبرضه من المؤلفين اللي اتعاملت معاهم في الآخر الأستاذ حسن شلبي الخال عبد الرحمن الأبنودي أصبحت ساعات ساعات مثل برضه زي أحب الدنيا وسيب الدنيا تحب أصبحت مثل ساعات يعني الواحد كده يبقى يتضايق ساعة كده وساعة كده كده يعني هي أولا دي مش أغنية ساعات ساعات دي مش أغنية أنا اللي بقولها وأمضي عليها هي دي أصل أنا برضو أعرف عبد الرحمن الأبنودي يعني لا أعرفه عن قرب يعني هي كانت قصيدة عامية لما تمسك الأغنية كده قدامك وتشوف تفرغي الورق بتاعها تفرغي الكلام على ورقة هتلاقيها قصيدة فهو برضو الأبنودي كان هنا في مصر كان ساعات بيبقى يعني ماشية معاه وساعات تبقى واقفة معاه وساعات يبقى مش عارف إيه وساعات يبقى إيه فده تعبير عن الأبنودي يعني عن جواه وشاعر هي صباح غنتها كمان وهي هنا تعرض الأفكار الفكرة عندها وعنده بالظبط هي كده وهو كده هي نفس حياتها دي لكن هي دي وكانت صباح بتحبها قوي ده مثلت حياتها بالظبط ايوه ما هو ما اصل بص عايز اقول لك حاجة أي فنان لابد إن يعيش معاناة بيبقى معاناة يعني هو الفن بيطلع من معاناة فعلا طبعا المعاناة تأتي بفنان جيد ليه لان زي ما بقول لك واخدها من واحد من كيجي وان باسلوبكم بتاع اليومين دول لا احنا عندنا واخدها من بير السلم خدت بالك لغايه لما طلع ابنودي جه في اخر ايامه كان بيبص للفلوس وعامل بيتي ايه ما خلاص انا كنت عايزك زمان ابنودي انا كنت بقعد معاه يعني وهو راجل جميل قوي قوي قوي حتى احساسه ده وعلى فكره برضه قابلته مصاعب يعني لو انا مش هخرج عن الحقيقه انا اقول لك عنه مواقف اتحط فيها ثبت ان هو شاعر شاعر شاعر وخصوصا قدام عبد الحليم هو فعلا ساعات ساعات برضه بيحسها اي انسان بيجي مصر جديد بالظبط، يعني او اي انسان داخل في شغلانه جديد او اي واحد مقبل على حياه جديده هنا بيحس باللي قالوا. يعني لما يقول مثلا ساعات احب عمري وعشاء الحاجات، اي حاجه بقى الحاجات، احب كل الناس وادي ايه احساس واحس جواي بميت نغم، ميت نغم يملى السكات ساعات. كلمه السكات دي ما تتكتبش في اغنيه، دي بتاعت عبد الوهاب. لا ده شعر حميه. وعشاء السكات ساعات، وساعات احب عمري وعشاء الحاجات، وساعات احس قد ايه وحيده. احب كل السيناريست الكبير والشاعر الكبير الاستاذ حسن شلبي بيتكلم على صباح والملحنين. في بدايتها اتعاملت مع الصنباطي والموجي وعبد الوهاب، وفي الاخر برضو وفي النص بليغ، وفي الاخر اتعاملت مع جمال سلامه وملحنين شباب. شايف الرحله دي ازاي؟ والله هو جمال سلامه كان شاب ذكر، كان راجع مثقل بالموسيقى من روسيا. كان هناك، هو كان بيدرس، وهو قالها لي مره، قال لي على فكره كلمة الدكتوراه اللي مش راضي خدتها كده بس، دي أثرت لي من عمري 20 سنة، يعني وفرت لي من عمري 20 سنة بدل ما أنا كنت هقعد أعافر وأحارب وأقول أنا بعرف ألحن وبتاع. يعني هو معاها عمل يلا نعيش الحياة، ويلا نعيش الحياة برضو ديت طبعا هي كتابة شاعرنا الكبير أستاذ عمر بطيشة أستاذنا كلنا، وفي نفس الوقت هي بقت برضو صباح عمل الحكاية دي كتير، بقت مثل يعني أي حد يقول لك يلا نعيش الحياة. يعني أغنية صباح مع الموجي. لا الموجي الموجي يعني ده برضو حدوتة تانية. أنا برضو من الناس اللي بحب الموجي مع صباح كمان. يعني الموجي بيمسك الكلمة أو يمسك الأغنية يعجنها بقلبه الأول وبعد كده يطلعها. الموجي عمل لها حلو ليه تعلان قوي، و كان برضو من الاغاني اللي هي فيها لما تحب بقى فتاه تلبس زونتها انوثتها برقه مش بالطريقه الفجه دي. فكانت لما تلاقيه مثلا تقول له الحلو ليه تقلان قوي باين عليه زعلان قوي، تتقل قوي انا قلبي بيحبك قوي. وبعدين بقى تبدا تستعطفه كده برقه وتقول له يا سيدي رق يا روحي ميل يا حبيبي ما يصحش كده، خلاص عرفنا انك تقيل. يعني انا بتهيألي ان في اغنيات ما كانش حد يقدر يغنيها غير صباح. هي طلعت على السالة انا كده دلوعه دايما هي كده يعني. لكن صباح يعني يشهد لها بالكثير بصراحه، يعني كانت بتفكرنا بالحاجات دي انه كانت بتبقى عايشه معانا اللحظه. ان صباح طلعت في وقت احنا كنا لسه بنقول يا هادي في الحب، يعني طبعا لسه صغيرين وبتاع. فصباح عاشت مراحلنا مع مطربين تانيين برضو عاشوا المراحل بتاعتنا وحسسونا بيها من هاجر وفراق وحب وكره. الحلو ليه تقلان قوي تقلان قوي، باين عليه زعلان قوي زعلان قوي. الحلو ليه تقلان قوي تقلان قوي، باين عليه زعلان قوي زعلان قوي. تتقل قوي تتقل قوي، انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي. Thank you. أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. احتفينا من خلالها بذكرى الشحرورة صباح، والتي كانت منذ أيام قليلة. ونشكر في نهاية هذه السهرة الشاعر الكبير والكاتب السيناريو الأستاذ حسن شلبي. حتى ألتقي وإياكم وسهرة قادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.